لم يبق منها إلا القليل، وقد مضى من هذا العصر الشيء الكثير. والله جل وعلا أمر العباد بتقواه وطاعته والاستقامة على دينه، فينبغي لهذه الأمة أن تشكر نعمة الله عليها، وأن تكثر من طاعة الله، وأن تبادر إلى ما يرضي الله الذي أنعم عليها وجعلها خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقد جعلها خير أمة وجعل عملها أقل من عمل من قبلها وأجرها أكثر. الله أدرك صلاة في وقتها، يعني أدرك صلاتها في وقتها، لا لا لا أدرك الصلاة في وقتها. لو أن إنسانا شغل أو نام أو ثم أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة في وقتها. ما أدرك الجماعة إلا بركعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لا بد في الركوع. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. وهذا مثال للذين كفروا من اليهود والنصارى، لم يكملوا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكملوا فبطلت أعمالهم. والأولون مثال الذين عملوا ولكن الله ضعف أجور هذه الأمة عليهم. فالمقصود أن المؤمن إذا عمل في هذه الأمة فله أجر مضاعف، والكافر من اليهود والنصارى لما بعث محمد ولم يقبل صار عمله حابطة وعمله السابقة باطلة، نسأل الله العافية. هكذا كل مرتد تبطل أعماله، نسأل الله العافية. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، نسأل الله العافية. عمر هذه الأمة هو القليل. باب وقت المغرب. وقال عطاء يجمع المال بركة سلام الله عليك. اللهم صل وسلم.